الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب ما يقول المسلم إذا مدح المسلم، وذكر فيه حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. رددها مرتين أو مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. رواه البخاري ومسلم. قوله مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يعرف بالمبهمات. أبهم اسم المادح والممدوح في هذه الرواية. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المقول فيه هو عبد الله ذو البجادين أثنى عليه رجل خيرا، مدحه كأنه بالغ في مدحه. وهذا المادح هو محجن ابن الأدرع الأسلمي، وذلك أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يده بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فقال: من هذا؟ فقال: محجن ابن الأدرع، هذا فلان وهو عبد الله ذو البجادين. وذكره وأثنى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. هذه كلمة تقال للتوجع والرحمة للمقول فيه، بخلاف كلمة ويل فإنها للعذاب والوعيد، مع أن بعض أهل العلم يقولون قد تأتي إحدى الكلمتين مكان الأخرى، وبعضهم يقول هما بمعنى واحد، وهذا لا يخلو من بعد، ولكنه قد يقال ويلك ولا يقصد به العذاب ولا الوعيد. يقولون ويحك لمن وقع في هلكة يتوجعون لوقوعه فيها، ويحك، ما الذي أوقعك في هذا؟ وقد يقال مرادا به المدح والتعجب منه: ويح فلان، ويحه، في أمر لأمر قد صدر عنه مما يحمد عليه من الكمالات. قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. قطعت عنقه، قطع العنق يكون بالقتل، هنا المقصود به آذيته في دينه، آذيته في نيته وقصده وإخلاصه بسبب هذا الذي قلته. وظاهره أن الرجل لم يسمع، لأنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وذاك يصلي، يعني المقول فيه، فأثنى عليه وأطراه، باعتبار أن ذلك لو علم به، لو نقل إليه، فإن ذلك يضره ويحصل له العجب وهو داء، يفسد الأعمال ويبطلها، فيحصل له الهلاك، كما جاء مصرحا به في رواية أخرى عن محجن ابن الأدرع الذي أثنى على ذي البجادين. يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فدخل المسجد، فإذا رجل يصلي، فقال لي: من هذا؟ فأثنيت عليه خيرا، فقال: اسكت، لا تسمعه فتهلكه، لا تسمعه. إذن إذا كان ذلك لا يبلغ المقول فيه فلا إشكال، تحدث الناس عن فلان وعن بلائه ونفعه وبذله لله وفي سبيل الله، فهذا لا إشكال فيه. لكن إن كان ذلك يصل إليه فينبغي أن يحتاط لهذا على تفصيل سيأتي إن شاء الله. كيف إذا كان ذلك يقال؟ إذا كان ذلك يقال في وجهه مباشرة، وهذا يكون على نوعين: الأول أن يقال بحضرة الناس يخاطبون به، يقال: فلان يعمل كذا ويبذل كذا وقد يقال له بوجهه مكاشرة: أنت الذي تفعل كذا، وأنت الذي تقوم هذه المقامات، وأنت الذي تبذل هذا البذل، وأنت الذي بنيت المكان الفلاني والمسجد الفلاني، وأنت الذي أنفقت الأموال الفلانية، وأنت الذي، فهذا لا شك أنه في غاية الخطورة. أما بحضرة الناس فالنفس تطلب ذلك فيحصل لها من الانبساط والاسترواح والفرح ما قد يفسد على الإنسان قلبه ولا يستطيع أن يستدرك وأن يصحح. والعبد دائما بحاجة إلى مراجعة دائمة لهذا القلب. فكيف إذا جاء مثل هذا الريح العاصف إنسان وهو لا يطلع عليه الناس، يحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا وهو في بيته، فكيف إذا جاء مثل هذه العواصف وما تحمله في طياتها مما قد يؤثر تأثيرا بليغا فيقتلع هذا القلب من أصله، ثم بعد ذلك لا يبالي الله عز وجل به في أي واد هلك بحضرة الناس. وقد يقول ذلك له مباشرة، يلقاه تحدث معه بمثل هذا. لاحظ، هذا أشد من أن يقال في غيبته لمن يبلغ ذلك له، هذا يفسد القلب. فلاحظ كيف حافظ الشارع على سلامة القلب وصحة النية والقصد، كيف بمن يتزين في المجالس أمام من لربما يعجبه أن يقولوا فيه قولا حسنا، ثم بعد ذلك يذهب ليسأل ماذا قال حينما جلس معنا في هذا المجلس، ماذا قال عني، ماذا قال عن مناقشاتي، ماذا قال عن إراداتي، ماذا قال عن الحوار الذي كان معه. فهذا لا شك أنه يدل على ضعف ويدل على تسلل هذه المقاصد الفاسدة. أسكت لا تسمعه فتهلكه، هذا قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، وعبر عن ذلك بقطع العنق، قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك. لكن هذا هلاك في الدين وذاك هلاك في الدنيا، أذاك تنقطع به الحياة ضرب العنق، وأما هذا فيحصل به الهلاك الحقيقي الذي يخسر، قد يخسر به آخرته. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام، فالناس قد يحتاجون إلى شيء من الثناء والمدح لحاجة شرعية أو دنيوية. قال: إذا كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني لا بد له من هذا لحاجة معتبرة كالاستشارة أو التزكية، سنحتاج إلى تزكية، فلا بد أن يذكر بأوصاف هي فيه من العلم والعبادة وحسن الخلق ونحو ذلك مما يظهر للناس. ففي هذه الحال فليقل: أحسب كذا، يعني أقول أنا بحسب الظاهر أحسب كذا وكذا، والله حسيبه. يحتمل أن يكون والله حسيبه أي كافيه، الحسب هو الكافي، يحتمل المعنى الآخر وكأنه الأقرب، أن الله الذي سيتولى عباده وسيحاسبه ويجازيه على عمله إن كان صالحا أو سيئا. الذي يعلم حقيقة الحال هو الله. وهذا كما يقول بعض الناس في لهجتهم الدارجة حينما يذكر أحدنا أو كذا، يقول الله ربنا وربه، يعني يقول نحن نتكلم بحسب الظاهر، وربنا وربه الله، يعني أمره إلى الله، لكن نتكلم نبين عما نشاهد، وأما البواطن فإلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يعلم سره وهو الذي يجازيه. لهذا لا يقول الإنسان أتحقق أتيقن أن فلان كذا. وبعض أهل العلم استثناء في الأمور الظاهرة، لكن في الأمور الخفية يقول أتحقق أن فلان تقي، أن فلان من أهل الدرجات العالية في العبودية، أنه من أولياء الله. يعني يندفع الإنسان ويشتط فيذكر أوصافا يجازف حينما يصف الآخرين بها، ولكن من طبيعة الإنسان كثيرا أنه إذا أحب أو أعجب صار لسانه يعمل من غير إرادة لذكر هذا الذي شاهده وأعجب به، إن كان من الذوات الأشخاص الناس فيذكره في المجالس بمناسبة وبغير مناسبة، وإن كان من غيره، رأى قصرا أعجبه دخله فبدأ يلهج به، رأى ضيعة مزرعة فبدأ يلهج بما رأى فيها من المحاسن والزروع والثمار ونحو ذلك مما يستهويه ويعجبه، فهذه طبيعة في الإنسان، ولو أنه تفكر وعقل لرأى أن ذلك غير نافعه وأن الترك قد يكون أكمل وأفضل. هنا يقول الإنسان أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، لا أقطع على عاقبة أحد ولا عن باطنه فيما بينه وبين الله عز وجل، فهذا مغيب عنا، ولكن أحسب أظن لوجود ما رأيته في ظاهر هذا الإنسان وعمله الذي شاهدته. فلاحظ هنا قال أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، بصيغة الخبر لا أزكي، وهو مضمن معنى النهي، يعني لا تزكوا على الله أحدا كما يقول بعض أهل العلم، لأنه أعلم بعباده وبواطنهم وخفاياهم ونياتهم. ولهذا في قوله تبارك وتعالى منكرا على أولئك الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، هذا يحتمل معنيين، المعنى المتبادر الظاهر يزكون أنفسهم أنه يثني على نفسه ويزكيها، المعنى الثاني يزكون أنفسهم أي يزكون الآخرين، فلان شهيد، فلان تقي، فلان ورع، فلان من الأبرار، فلان من أولياء الله، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يخدمه فأصابه سهم فقتله، فلما ذكروه بالشهادة وغبطوه على ذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها تسعر عليه، وكذلك أيضا في الرجل الذي أبلى بلاء فأثنوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فتبعه واحد منهم ثم بعد ذلك أصابته جراحة شديدة فتحامل استعجل الموت فتحامل على سيفه ثم قتل نفسه، وذكر أنه كان يقاتل حمية عن قومه، يعني ليس في سبيل الله. فأمور البواطن إلى الله عز وجل، وهنا يزكون أنفسهم يحتمل أن يزكي بعضهم بعضا، لأن النفوس المشتركة في أمر بمنزلة النفس الواحدة، مشتركة في الإيمان في الانتساب إلى الإسلام، كما قال الله عز وجل فاقتلوا أنفسكم لبني إسرائيل، يعني ليقتل بعضكم بعضا في توبتهم المشهورة لما عبدوا العجل، وهكذا في قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل بعضكم مال أخيه، لولا إذ سمعتموه الإفك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يحتمل معنيين، أن يرجع إلى نفسه ويقول هل يصدر مني هذا كما وقع من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع امرأته، لو كنت مكان عائشة تفعلين هذا؟ قالت حاشا وكلا، قال وأنا لو كنت مكان صفوان لم أفعل، والله إن صفوان خير مني وإن عائشة خير منك، فيرجع إلى إخوانه. المعنى الثاني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم يظن به الظن الحسن، وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة، كما في قوله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يقولون في أنفسهم تحتمل معنيين، المعنى الأول يقول الواحد في نفسه هو محدثا نفسه، المعنى الثاني يقولون فيما بينهم لولا يعذب، هل لا يعذبنا الله بما نقول، يعني حينما نقول له السلام عليك، اليهود حينما يلقون هذه التحية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كان نبي لعذبنا الله عز وجل بمثل هذا القول والدعاء عليه بالموت. فهنا تزكية يزكون أنفسهم يحتمل أن يكون يزكي الآخرين وأنه منهي عن هذا، ويحتمل أنه يزكي نفسه، ولا يبعد أن الآية تحمل على المعنيين. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث بأن الأحاديث الواردة في الباب مما يدل على النهي كهذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح رجالا من أصحابه أو مدح أقواما أو مدح هو صلى الله عليه وآله وسلم، فوجه الجمع كما يقول النووي رحمه الله أن النهي محمول على المجازفة في المدح، يعني المبالغة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه الفتنة من الإعجاب ونحوه إذا سمع المدح. أما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه، رسوخ عقله، معرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، يعني بهذين القيدين: ألا يكون المدح فيه مبالغة، الأمر الثاني أن يكون المحل صالحا للمدح بحيث إنه لا يتزعزع ولا يتأثر، لأن من الناس من إذا مدح أخذه ما قرب وما بعد وتأثر فيه ذلك تأثيرا بينا، ولربما يردد هذه العبارة التي قيلت فيه ويحفظها وينقلها للآخرين، هو ينقلها ويقول إن فلان قال في يوم كذا وكذا قال الكلمة الفلانية، مثل هذا يخشى عليه فلا يقال له ذلك فيما يقال في وجهه ولا عند من يبلغه ذلك، لكن إذا اقتضت المصلحة هذا فلا بأس. هذا القول هو من أعدل الأقوال والله تعالى أعلم، هو من أعدل الأقوال وفيه الجمع بين النصوص، فالاعتدال في ذلك أن يتكلم الإنسان بالقدر الذي يحتاج إليه لمصلحة تقتضي ذلك، لا يتكلم من غير مصلحة، إنما لحاجة معتبرة لمصلحة تقتضي هذا، فذلك كأن يكون هذا الإنسان قد ظلم أو تجاهله الناس وهو صاحب حق أو أولى بعمل أو ولاية أو نحو ذلك، أو أولى بأن يحفظ له حقه ومكانه ومنزلته بين أهل الإيمان، وصار الناس يقعون في عرضه ويتكلمون فيه ويرمونه بالأوصاف القبيحة ظلما وعدوانا، فهنا ممكن أن يقال فلان كذا وكذا وكذا ويثنى عليه ويذكر بما هو أهله من غير مبالغة، هذا لا إشكال فيه. كذلك يقال في وجهه تعزيزا له، يقال أنت الذي تبذل وأنت الذي تعمل وأنت الذي تقدم وأنت الذي تنفق وأنت الذي أبشر، قد يقال له هذا في لحظات الاحتضار لرفع الرجاء عنده، كما جاء ذلك عن ابن عباس لما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال لأبيه لحظات الاحتضار فكان في حال من الضيق ونحو ذلك، فيستحب في مثل هذا المقام أن يذكر الإنسان بأعماله الطيبة ويرجى بما عند الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا في غير لحظات الاحتضار تعزيزا له، دفعا له للمزيد من البذل والإنفاق ونحو ذلك، فيقال له هذه الجهود التي تبذلها، هذا العمل الذي تبذله، هذه الأنفقات التي تبذلها يحصل بها خير كثير وانتفع بها خلائق لا يحصيهم إلا الله، هذه الحلقة حفظ فيها القرآن كذا وكذا وكذا، ورأيت من الناس من تخرجوا منها وهم يؤمون المساجد وهم يعلمون الناس القرآن وفي الحلق ونحو ذلك، يقال له تنشيطا ليقوى عزمه لا إفسادا لقلبه، فهذا لا إشكال لا إشكال فيه. قد يقال هذا بحضرته ويوجه هذا الخطاب للناس ليعرفوا بهذا الذي قد جهلوه لينتفعوا به وبما عنده من العلم أو البذل أو الإحسان أو القدرات في جانب من الجوانب كالعمل الإداري أو العمل الخيري أو الإغاثي خبرات أو نحو ذلك، ويقال فلان له جهود وله خبرات وأقام جمعيات وأقام كذا وأنشأ كذا وفعل كذا وفعل كذا، لينتفع هؤلاء ويتفطنوا له، وهكذا لمصالح شرعية. أما أن يتكلم الإنسان بلا هدف فهذا لا يليق بالعقلاء، ويكون هذا الكلام بالقدر الذي يحتاج إليه، بالقدر الذي يحتاج إليه. إنسان أحيانا قد يبذل كثيرا، قد يبذل في الدعوة إلى الله عز وجل، قد يتعب فيحتاج إلى تعزيز، يحتاج إلى تثبيت، فقد يثنى عليه بوجهه لهذه الحاجة، فذلك إذن يكون محمول على المبالغة أو مدح الإنسان بما ليس فيه، فيحصل له الإعجاب أو يتشبع بما لم يعطى أو يتوهم أنه في تلك المنزلة، فهذا يقطع ظهره ويفسد عليه قلبه ويورثه الكبر لربما أو العجب أو الآفات الأخرى والمقاصد الفاسدة، ويكون ذلك سببا لحبوط الأعمال ولربما التقاصر والقعود عن الفضائل والكمالات، يشعر أنه قد بلغ المراتب العالية فهو ليس بحاجة إلى الزيادة ويكفيه ما حصل من ذلك. وقد تأول أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، أو احثوا التراب في وجوه المداحين، فقد حمله بعض أهل العلم على من يمدح بالباطل تزلفا تملقا ونحو ذلك. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، لأنه يفتك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدح شعرا ونثرا في شعر حسان وغيره، ومدحه الخطباء بحضرته عليه الصلاة والسلام وهو أهل لذلك، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، ولم يحثوا في وجوههم التراب وهم يمدحونه. وأبو طالب يقول فيه بتلك القصيدة الجميلة التي ذكرها أصحاب السيرة كابن هشام، وذكرها ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، وفيها: وأبيض، يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فهذا من المدح. كذلك أيضا كعب بن زهير وغير هؤلاء كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الأنصار ومدح الأشعريين ومدح أثنى على أقوام وعلى بعض أهل البلاد، وأثنى على أشج عبد القيس وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. ولما سأله أخبره أن الله قد جبله على هذه الأوصاف، فكان ذلك زيادة في اليقين والثبات والعمل الصالح والازدياد من هذه الفضائل. لا ذاك الذي يفسده المدح ويذهب قلبه هنا وهناك. الإطراء حتى لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه مبالغة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا قالوا عن عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ابن الله ثالث ثلاثة، هذا لا يجوز، الغلو. نعم. ولما قالت الجاريتان اللتان تغنيان: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما جئنا بواديكم، ثم ذلك صرنا يقولنا: وفينا نبي يعلم ما في غدي، وكلمات من هذا القبيل، فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وأمرهن أن يعدن إلى ما كنا قد قلناه من قبل. لكن الذي يكون بحق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض عنه. وقد يمدح الإنسان نفسه إذا كان ذلك بحق لحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين منزلته عند الله وعند أهل الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلموا فيه وكفروه وضللوه وحبسوه ورموه بالقبائح، في النهاية ماذا قال لهم؟ ذكرهم بمقاماته ومواقفه في قتاله للتتر، ومواقفه مع قازان وغير قازان، وأنه هو الذي حجز الناس عن الفرار، وهو الذي دعا الأمراء للثبات والتجار، وأصدر الفتاوى المشهورة في من جمز إلى معسكر التتر، فكانت مقاماته مشهودة وحصل النصر المبين لأهل الإيمان. فكان يذكرهم يقول: من اللي وقف؟ من اللي فعل؟ من الذي؟ لأنه احتاج إلى مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، وضلالا فهداكم الله بي، إلى آخر ما قال، ثم أمرهم أن يجيبوه. فلما قالوا لله المن والفضل قال: ما إنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، ألم تأتنا طريدا فآويناك، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المبالغة ليست محمودة ولا جائزة. وكذلك أيضا إذا كان ذلك في من يتضرر من هذا القول فإنه لا يجوز، لا يجوز. أو الحكم على البواطن، فلان من أولياء الله، فلان من الأبرار، من الأتقياء، لا حاجة لمثل هذا، أحسبه على خير والله حسيبه ولا أزكي على الله. ولهذا قال الله عز وجل: هو أعلم بمن اتقى، في الآية التي أشرت إليها آنفا، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزكون، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، يحتمل أيضا أن يكون المقصود لا يزكي بعضكم بعضا، وكذلك لا يزكي الإنسان نفسه. وقد ذكر ابن عطية رحمه الله الاحتمالين في الآية، الاحتمالين في الآية. وكذلك أيضا هذا الحديث على كل حال يدل على المنع من المبالغة في المدح والثناء والإطراء والكذب في ذلك، أن يمدح الإنسان بما ليس فيه أيضا من باب أولى. كذلك أيضا إذا كان ذلك يتضرر به الممدوح فكل هذا يمنع. كذلك أولئك الذين اتخذوا مدح الناس عادة لهم شعرا أو نثرا، مداح كل ما دخل جلس يمدح ويثني ويطري، كما قال الخطابي عن المداحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة لهم وجعلوه بضاعة يستأكلون بها الممدوح، يمدح بكتاباته، يمدح بشعره، بنثره، مثل هذا يكون مذموما. الخطابي يقول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. نعم، فهذا الحديث يدل على كل حال على جواز المدح بشروط ثلاثة: صدق وبلا مبالغة إن كان يرى أنه كذلك، يكون صادقا، وبلا مبالغة لا يخشى على الممدوح أن يغتر بذلك. هذه ثلاثة شروط، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.